يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. إنما الأعمال كافة ومكفوفة، نفي وإثبات، إثبات ونفي. الإثبات في إن، والنفي في ما. وصيغة النفي والإثبات تدل على الحصر، ولذلك يقولون إنها أداة الحصر والقصر. إنما، إنما أداة حصر وقصر. والقصر عند العلماء تعريفه هو إثبات القصر في اللغة الحبس، قصر الشيء على هذا حبسه. حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات وممنوعات من مجاوزة ما قصرنا عليه. ومنه قوله تعالى: قاصرات الطرف، أنها لا تمتد إلى غير محبوسة، كأنها محبوسة النظر على ولي الله في الجنة. فهذا كله بمعنى الحبس. فإذا قيل القصر عند العلماء فتعريفه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فأنت تقول: إنما العالم زيد، فأنت تثبت العلم لزيد وتنفيه عما عداه. فلما قال: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنية، فلا يمكننا إثبات صحة العمل إلا بعد وجود النية. وهذا أسلوب النفي والإثبات، فهو يقتضي الحصر. ولذلك جاءت به شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات. فقوله إنما الأعمال بالنيات أسلوب حصر وقصر، يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فدل على أنه من كانت له نية معتبرة شرعا فإنه يحكم بصحة عمله واعتباره شرعا، ومن لم تكن له النية كأن لم يكن منه عمل. الأول منطوق النص، والثاني مفهومه. ولذلك قالوا إنه في الحديث منطوق وفيه مفهوم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، محذوف مقدر، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها. وللعلماء في هذا المحذوف قولان: قال بعض العلماء يقدر الصحة، وقال بعضهم يقدر الكمال، وهو الخلاف المشهور بين الجمهور والحنفية رحمهم الله. وأتبعوا هذا المسألة الأصولية المشهورة: هل النفي المسلط على الحقيقة الشرعية يحمل على الصحة أم يحمل على الكمال؟ فقولهم: لا عمل إلا بنية، أي لا عمل صحيح، وهذا مذهب الجمهور. والحنفية يقولون: لا عمل كامل. ومما يرجح مذهب الجمهور، طبعا عندك ثلاثة أشياء تنفى: أن تنفي ذات الرجل، ذات الشيء، أو تنفي صحته واعتباره، أو تنفي كماله. أنت حينما تقول لا رجل في البيت، تقصد أن الرجل بصفته وجرمه. سألك رجل: هل في البيت المليء بالنساء هل في رجل؟ فقلت: لا رجل في البيت، أي أنه هذا الموضع خاص بالنساء وليس فيه رجل، لا يوجد ذات لرجل في داخل البيت. هذا نفي للذات. فإذا نفيت الذات فقد نفيت كل شيء، نفيت الكمال ونفيت الصفات، لأنه نفي الذات يستلزم نفي الصفات لا العكس. لكن حينما تأتي على قوم وتسأل عنهم، وإذا بهم قد تخلفت فيهم صفات الرجولة، فلا يكرمون ضيفا ولا يحسنون إلى مسيء ولا يتجاوزون عن مسيء ونحوها من صفات الكمال في الرجولة، فتقول: لا رجل في هؤلاء، هم موجودون وهم رجال. فليس قصدك نفي الذات، وإنما نفي الكمال، وهي صفة الرجل الكاملة، كأنك تقول لا رجل كامل. فالسؤال الآن: حينما تقول الشريعة إن الأعمال غير موجودة بدون نية، العمل موجود بذاته لأنه صلى، فجرم العمل وذات العمل موجودة، لكن بقي حكم الشرع عليها بالاعتبار، وبقي اعتبارها لكنها غير كاملة، فهل المنفي الصحة أو الكمال؟ فترجح مذهب الجمهور بأن الأصل أن النفي مسلط على الكل، وتعذر في ذات العمل، لأن العقل يثبت وجود ذات الصلاة، فأقرب شيء إلى الذات هو الصحة، ولذلك قالوا أقربهما أي الصحة والكمال إلى الذات هو الصحة، فصار أرجح، وصار مذهبهم أرجح كما نبه عليه بعض أئمة الأصول وبعض شراح الحديث رحمة الله على الجميع. قوله لا عمل بناء على ذلك، إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات، وفي لفظ بالنية، والنيات جمع نية، والنية مأخوذة نية، ونية بالتشديد والتخفيف، مأخوذة من قولهم نوى الشيء إذا قصده. والنية فيها أمران، أمر عام هو أصل في التقرب إلى الله عز وجل، وأمر خاص في العبادات. فأما بالنية بمعناها في جميع العبادات وجميع المعاملة لله سبحانه وتعالى، فالمراد بهذا المعنى قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليس هناك قول ولا عمل يمكن أن يكون قربه إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا قصد العبد أن يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا المعنى عام، وهذا كما يقول العلماء يعتني به أئمة الرقائق وأهل الوعظ والإرشاد، أنهم يعتنون بتصحيح نية الناس وتنبيههم على ربح التجارة مع الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الرياء والسمعة وطلب الشهرة، نسأل الله السلامة والعافية، ونحوهما مما هو من آفة القلب ودليل فساده. وأما بالنسبة للمعنى الخاص فهو الذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله والأئمة أئمة العلم في العبادات والمعاملات. المعنى الخاص النية أن يقصد المكلف بهذه العبادة أن يكون قصده من هذه العبادة موافقا لقصد الشرع، فالشرع ميز بهذه النية ما بين المفروض وغير المفروض، وميز المفروض نفسه بعضه عن بعض، فأصبح عندنا في النية جانبان. الجانب الأول تمييز العبادات عن العادات، والجانب الثاني تمييز العبادات نفسها. فأما تمييز العبادات عن العادات، الرجل يخرج من بيته ويغيث مستغيث ويكرم ضيفا ويحسن إلى أرملة أو إلى يتيم، هذا العمل الذي قام به يكون عادة كأن يفعله حمية، ويفعله من أجل أن هذا الرجل قريب له، ويفعله من أجل أن يقال إنه كريم، وأنه لا يرد سائلا، وأنه طليق اليمين، وأنه أطلق يداك تنفعك يا رجل بالريث أغنيتها لا بالعجل، فيقال طليق اليمين الكريم الذي يحسن إلى الناس الذي يحمل الكل ونحو ذلك، هذه عادة وجرت بها عادات الناس، وإذا قصد ذلك فليس له عند الله شيء. قال ألم تكن فقيرا فأغنيتك، ألم تكن وضيعا فرفعتك، قال بلى يا رب، قال فماذا عملت لي، قال أطعمت من أجلك وفعلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما هذا أسلوب الحصر، أطعمت ليقال فلان كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عادة ادعى صاحبها العبادة، فأصبحت النية تميز ما بين العادة والعبادة. هذا المعنى كما ذكرنا، كما يقولون علماء الرقائق والوعظ ونحوهم يشتغلون به، وهو من أعظم الأشياء التي ينبغي العناية بها. والجانب الثاني تمييز العبادات في نفسها، فإن العبادة تميز في نفسها لأن الوضوء وهو غسلك لهذه الأعضاء المخصوصة، ومسحك لما أمر الله بمسحه من الرأس والخفين ونحو ذلك، هذا الفعل منك هو وضوء، تارة يكون لفريضة وتارة يكون لمستحب، وكذلك أيضا قيامك وركوعك وسجودك التي هي الصلاة، إذا صليت ركعتين فإنه يمكن أن تصلي ركعتين وتؤدي بها الفريضة، بهما الفريضة كصلاة الفجر، وقد تصلي ركعتين تؤدي بهما النافلة كرغيبة الفجر وسنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة المغرب البعدية أو العشاء البعدية، هذه نافلة. الصلاة نفسها من قيام وركوع وسجود موجودة في الصورتين، ولا يمكن تفريق هذه عن هذه إلا بالنية. وقد تعطي المال لمسكين محتاج مستحق للزكاة فتنوي بها الصدقة العامة فتكون نافلة، وقد تعطي وتنوي بذلك أداء ما فرض الله عليك من زكاة مالك فتكون زكاة مفروضة. فإذا الفعل واحد ويميز بالنية، ومن هنا الفعل يكون واجبا ويكون مندوبا ومستحبا ولا يميز إلا بالنية، كله عبادة، لأن الواجب والنافلة كله عبادة. فخرجنا من العادات إلى العبادات، فإذا دخلنا في العبادات ميزنا العبادات بالنية، فأصبحت النية في الوجه الثاني هي مبحث الفقهاء. فلو جاءك رجل وقال إن علي زكاة لمالي، وجبت علي زكاة لمالي وهي 5000 ريال، قبلها بيوم، قبل وجوب الزكاة أو بعد ما وجبت علي الزكاة، جاءني ابن عمي في دين عليه وهو مستحق ومن أهل الزكاة فأعطيته 5000، هل تجزي عني؟ تقول إذا نويت الزكاة أجزأت عنك، وإذا نويت مطلق الإحسان فهي صدقة من الصدقات. فأصبح الفعل واحدا ولكنه تميز بالنية، هنا 5000 وهنا 5000، صالحة لأن تكون براءة للذمة أداء عن واجب، وصالحة لأن تكون قربة وإحسانا ومحض تبرع لا تغني عن الواجب. ما الذي ميز هذا من هذا؟ النية. وإذن أصبح اعتبار الأعمال راجع إلى النية. ما الدليل على ذلك؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فلما نويت أن تعطيه إحسانا كان من باب المستحبات والمندوبات ولا يرتقي للواجبات، ولما نويته سدادا للدين الذي عليك لله عز وجل وهو فريضة الزكاة أجزأك ذلك وأصبح موجبا لبراءة ذمتك من حق الله سبحانه وتعالى. هذا وجه ما ذكرناه من أن النية تميز بين العادات وتميز بين العبادات. وسنكمل إن شاء الله الحديث عما تبقى من المسائل في المجلس القادم.